بعدك غير الحال بعدك وانت عايش لوحدك في السماء يا سماء يا سماء شوفي بعدك غير الحال بعدك وانت عايش لوحدك في السماء يا سماء ويا سماء شوفي بعدك غير الحال بعدك وانت عايش لوحدك في السماء يا سما يا سما شوفي بعدك غير الحال بعدك وانت عايش لوحدك في السما يا سما صدك علينا يلي قلبك نسينا وطالي صدك علينا يلي قلبك نسينا فين صفو الليالي في الشفاف العلالي بعدها ما صفالي والدعاذ فلاما يا سما شوفي بعدك خيار حالي بعدك وانت عايش لوحدك في السماء يا سما فين صفو الليالي في الشفاف في العلالي بعدها ما صفالي ودي عذب اللامة يا سما شوفي بعدك خيار حالي بعدك وانت عايش لوحدك في السماء يا سما كم سمرنا معاهم كم غمرنا سناهم كم سمرنا معاهم وكم غمرنا سناهم يا عيوني عليهم يا صبا سامريهم خبري واسأليهم ربع ذاك الحمام يا سما شوفي بعدك خيار الحال بعدك وانت عايش لوحدك في السماء يا سما يا عيوني عليهم يا صبا سامريهم خبري واسأليهم ربع ذاك الحمام يا سما شوفي بعدك خيار الحال بعدك وانت عايش لوحدك في السماء يا سما بالهوى والسوالف يا رقيق العواطف ليتهم يرحموني بالهنا يوعدوني انسى حالي وعذابي بالمنى يا سما يا سما شوفي بعدك خيار الحال يدعموني بالهنا يوعدوني انسى حالي وعذابي بالمنى. يا سما يا سما شوفي بعدك خيار الحالي بعدك وانت عايش لوحدك في السما. يا سما يا سما شوفي بعدك خيار الحالي بعدك وانت عايش لوحدك في السما. يا سما